فقال يا قوم اعبدوا وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين وإن الله